هل أن الأذان هو واجب في الصلاة؟ وهل تركه ينقص الصلاة؟ وهل على الفرد المصلي أن يؤذن للصلاة وهو منفرد؟ الأذان فرض كفاية في الصلاة، ويجب على الجماعة في الحضر والسفر أن يؤذنوا، يؤذن واحد منهم ويقيم. هذا هو الصواب، أنهما فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام بها واحد من الجماعة في القرية أو في السفر كفى عن الباقين. ولكن ليس شرطا للصلاة، بل واجبان وجوب كفاية خارج الصلاة، فمن فعلهما فقد أحسن ويؤجر، ومن تركهما أثم، والصلاة صحيحة. صحته لا توقف على الأذان والإقامة، بل صلاته صلاة صحيحة، لكنها تكون ناقصة، بدون أذان وبدون إقامة عمدا تكون ناقصة، الأذان ينقص، وتكون صلاة من صلى بأذان وإقامة أكمل وأفضل. ولا يجوز للمسلمين تعمد ترك الأذان والإقامة، بل الواجب أداء الأذان والإقامة من أحد الجماعة الحاضرين ممن هو أهل لذلك، ممن هو ظاهره العدالة، ويقيم الأذان يؤذن واحد منهم إذا كان بهذه الصفة، يعني يقيم الأذان في ألفاظه وظاهره العدالة، فإنه يعتمد عليه في الأذان، فينبغي له يكون فينبغي يكون معروفا بالعدالة الظاهرة، وأن يكون يقيم الأذان، فهو الذي يؤذن سواء كان في الحضر أو في السفر. أما إذا كان فردا واحدا في السفر فالأولى له أن يؤذن أيضا، أما الوجوب عليه ففي خلاف ونظر، لكن الأفضل وله بكل حال والسنة في حقه أن يؤذن، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رجل: إذا كنت في غنمك وبادرك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فأمره بالأذان وهو واحد، فدل ذلك على تأكده في حق الواحد. أما الوجوب يجب عليه أم لا يجب فهو محل خلاف ومحل نظر، ولكن ينبغي لها لا يدع الأذان. أما إذا كانوا جماعة فالواجب عليه أن يؤذنوا، يؤذن واحد منهم ويقيموا كذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.